المقام الذي نحن فيه الآن مقام شبهة، والرجل من أهل البدعة، ليس من أهل الشرك الصريح، ليس من أهل الشرك الصريح ولا الكفر الأكبر، إنما بدعته وصلت به إلى الكفر شيئا فشيئا، استدرجته البدعة شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى الكفر، سواء كان يعلم أو لا يعلم. نعم. قال أما من لم يكن كذلك، لكن احنا ما نعتقد انه لا يكون كفر الا بجحود الاستحلال، قد يكون كفر غير جحود وغير استحلال. العناد ليس بجحود ولا استحلال، هو كفر. الاستنكاف والاستكبار ليس بجحود ولا استحلال، هو ايضا كفر. الاستهزاء ايضا ليس جحودا ولا استحلالا، وهو كفر. فلا بد ان نفهم هذا، لكن الموضع الذي نحن فيه موضع البدعه، فلعل ذلك هو الذي حمل الحافظ على اختصار الكلام على هذين الصنفين. نعم. قال واما من لم يكن كذلك وانضم الى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله، وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار ويؤيده النظر الصحيح. واما من كانت بدعته لا توجب الكفر فان بعضهم لم يقبل روايته مطلقا وهو علو من غير دليل، وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الحجة في نصرة مذهبه. يقول هذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار ويؤيده النظر الصحيح، لعله يقصد بالنظر الصحيح أن هذا هو الموافق للنقل ولواقع العلماء، ولواقع العلماء النظر الصحيح، يعني إما أن هذا موافق من ناحية العقل، وإما أن هذا يطابق صنيع العلماء الذين يذكرون او الذين يحتجون بعض حديث اهل البدع. واما من كانت بدعته، قال اما من كانت بدعته لا توجب الكفر فان بعضهم لم يقبل روايته مطلقا وهو غلو من غير دليل، وبعضهم قبل روايته ان لم يكن ممن يستحل الكذب في نصره مذهبه، وروي هذا القول عن الشافعي فانه قال اقبل شهادة اهل الاهواء الا الخطابية لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، وقال ايضا ما رأيت في اهل الاهواء قوما اشهد بالزور. اشمعنى يعني الخطابية هؤلاء من الرافض طائفة، اشمعنى ما يرون الشهادة بالزور لموافقيهم؟ نعم. نعم. وإن لم يرى شيئا باعتماد أنه ما يكذب. الحالة هذه موجودة الآن في كثير من القبائل، كثير من القبائل الآن لو تحدث مشكلة في قبيلة من القبائل وقالوا مثلا نريد حلافة مثلا في القبيلة، فيجون مثلا الذين أرادوهم لليمين يجون الرجل صاحب المشكلة من أصحابهم، هل يا فلان أنت عملت كذا؟ يقول أبدا ما عمل. قال تريدنا نحلف؟ يعني نحلف على هذا وانت متأكد عشان نحلف على يعني على بر او غير ذلك؟ فيقول ابدا. فيقول لك يعني عندهم يعني كلام عام، يقول لك نتوثق ذمة صاحبنا، نتوثق ذمته، خلاص على ذمة صاحبهم يقدروا يحلفوا سنين بالله العظيم ان احنا لا فعلنا ولا كذا، وان هذا فلان هم اللي فعلوا وان هذا فلان هم اللي تركوا. هذا لا خطابية، يعني ماذا في الخطابية عندهم؟ اذا شافوا الواحد من اصحابهم لكن هم مش من بابنا من صاحبه خلاص، لا يروح الاول احنا يحلفوه، احنا يحلفوه الاول، احلف لنا على اساس نحلف على يعني حلفتك ان انت، فهو يحلف لهم على اثر ذلك ممكن يحلفوا. لكن هذا ايضا لا يجوز، لا يجوز لك ان تحلف على شيء ما تعرفه، لما جاب ان صاحبك كذا او كذا انت ممكن تحلف ان صاحبي ثقه، اما ان صاحبي يعني مسيء فيما قال وان خصمه مخطئ فيما قال، لا، ممكن تحلف ان صاحبك هذا ثقة عندك وانك انت يعني تعرف عنه الثقة والامانة والعدالة، هذا صح. اما ان تحلف على ما يحكي لك فيما يتعرض او يعني يتصل بخصوم الاخرين ما يجوز لك هذا. نعم. قال وروي هذا القول عن الشافعي فانه قال اقبل شهادة اهل الاهواء الا الخطابية لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، فقال ايضا ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة، وهذا القيد أعني عدم استحلال الكذب لا أرى داعيا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل عار

هو التحقيق المنطبق على اصول الروايه والله اعلم. إذن أجاب الحافظ الذهبي على مسألة أو استشكال كيف يكون المبتدع عدلا والرواية لا تؤخذ إلا عن العدل، لأن المبتدع البدعة تنقسم إلى كبرى وصغرى، أو كما يقصون شيخ الإسلام ابن تيمية بدعة غليظة وبدعة متوسطة وبدعة خفيفة أو غير ذلك. هذا أيضا يعني الجواب لا زال أيضا في اعتقادي أو في نظري، لا زال السؤال قائما، ولو قلنا انها بدعة خفيفة هل يكون عدلا؟ هل يكون عدلا؟ ولو كان التشيع الذي كان في زمن السلف يختلف عن التشيع في زمانه او في زماننا، في نظري ايضا انه لا زال السؤال له وجه في ايراده، لا زال الايراد السؤال وجه، لان لو سلمنا بان البدعة خفيفة ويعني وغليظة وأن هؤلاء أصحاب البدع الغليظة لا يروى عنهم ولا كرامة، بقينا في البدع الخفيفة. الذي يسب الشيخين، الذي يسب عثمان، لا هذا مبتدع، هل هو عدل؟ إن كنا إنما عدل. وقفت أمامنا نصوص كثيرة للعلماء في كتب الجرح والتعديل يتكلمون، يحيى بن معين يتكلم في راوي أنه يسب عثمان، قال خبيث يطرق حديثه لأنه يسب عثمان. فإن كنا إنما عدل بذلك، خالفنا أقوال العلماء الواردة في تضليل وتبديع وجرح وربما رد حديث من وصف بذلك. وإن كنا إنما ليس بعدل بقي السؤال قائما. إذا الذي يريد أن يجيب عليه الحافظ ذهب ما أجيب عليه بعده، وهو إن قيل أو أن الحافظ لا يعني طيب، هو كلام أحمد شاكر الذي أورد السؤال ولا هو من كلام الحافظ ذهب؟ قال ايه نعم ذهب الذي اورد السؤال، كيف صار توثيق مبتدع وحد الثقه العداله والاتقان؟ ايضا لا زال هذا مبتدعا، فالسؤال لا زال قائما. والجواب على ذلك او على الجواب على هذا السؤال كما مر بنا في تعريف الحديث الصحيح ان العلماء عندما يقولون ان يكون عدلا ضابطا، عدلا من جهه الشهوه، من جهه الشهوه، اما جهه الشبهه فإذا علم أنه يتحرى وأنه صاحب دين وإن فسق بتأويله فإن حديثه مقبول عند العلماء، هذا من جهة الشهوة. أما من جهة الشبهة ففيه تفصيل كما هو معروف في رواية المبتدع. فلماذا كان ذلك في الشهوة؟ لأنه قد جرب أن الذين يقعون في الشهوات يكون عندهم لا مبالاة ومجازفة وجرأة، فيخشى من صاحب هذا الحال أن يقول على رسول الله ما لم يقل، او ان يتهاون ويدخل كلمة في الحديث ولا يبالي بها، وقد تكون في نظر ليس لا تؤثر في الحديث وهي عند غير تؤثر. ولذلك علم حتى على بعض المبتدع انهم يتحرون ويفرقون بين الواو والفاء وبين الباء والتاء وبين ثم والواو، وهم من البدع من عندهم امانة في هذا النقل. وتستطيع ان تعبر بعبارة اخرى ان العدل في الرواية يختلف عن العدالة المطلقة. العدالة في الرواية عدالة خاصة، فممكن ان يكون الرجل ليس عدلا بصفة عامة لكنه في الرواية يكون عدلا، يكون المبتدع ليس عدلا، اما في الرواية فهو عدل في الرواية اذا علم صدقه وامانته وتحريه. نعلق على كلام الحافظ الذهبي بعد قوله هذا ضال المضطرب، لا زال السؤال قائما، لأن المبتدع بدعة خفيفة ليس عدلا أيضا. والجواب أن أو الجواب على السؤال الذي أورده الحافظ الذهبي أن المقصود بالعدالة السلامة من المفسق أو من الفسق بسبب الشهوة، وأن الشبهة ففيها تفصيل. ولذلك بعض اهل البدع لما بلغت بهم بدعتهم الحد الاقصى وغالوا في بدعتهم ردهم العلماء، لانه لا يؤمن في حالتهم هذه او في وضعهم هذا، لا يؤمن على الحديث النبوي من ان يدخل فيه، من ان يدخل فيه في هذه الحاله. اما ما دمنا نثق انه يتحرى ويخاف ولان يخر من السماء احب اليه من ان يضيف كلمه على رسول الله عليه الصلاه والسلام، فمثل هذا تقبل روايته وان كان مبتدعا وان لم يكن عدلا. هو ان لم يكن عدلا بالصفه العامه فهو عدل في الروايه، لان الروايه تدور على الامانه والتحري. فرب رجل يكون مبتدعا لكن عنده دين وامانه يمنعان من ان يتكلم بكلمه على رسول الله عليه الصلاه والسلام. واما الرجل السري الذي عرف انه يجادل في كلامه على رسول الله عليه الصلاه والسلام بردت روايته، ردت روايته وان كانت سنيا. فالمساله تدور على هذا القيد، فمتى وجد كان عدلا ومتى انخرم لم يكن عدلا في الروايه. طيب الى هنا يسال سائل: اذا تفرد الشيعه بروايه فضيله من فضائل الامام علي ولا توجد عند اهل السنه، فاقول اذا كان الشيعه من الثقات في دينهم وقد وفقهم العلماء في الروايه فتقبل روايتهم سواء تبعوا على ذلك من اهل السنه او لم يتابعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مساله السائل من الذنب من السائل من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لابي بكر الصوافي، فانه كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن احمد بن حنبل وابي بكر الحميدي شيخ البخاري انه لا تقبل روايته ابدا. فقال ابو المظفر السمعاني: من كذب في قدر واحد وجب اسقاط ما تقدم من حديثه. طيب لهنا في مساله السائد من الكذب، في مساله السائد من الكذب، معلوم ان الكذب منكر عظيم اذا كان في حديث الناس، فكيف اذا كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب على الرسول أقوى أو الكذب على أحد الناس؟ الكذب على الرسول. لماذا؟ لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام تشريع وتحليل وتحريم، ومن كذب عليه فقد شرع دينا للناس، بخلاف من كذب على أحد الأمة فإن أحدا من الأمة ليس قوله حجة، ليس قوله حجة إلا كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا الكذب عندنا قسمان: كذب في حديث الناس، وكذب في الحديث النبوي. والكذب في الحديث النبوي أيضا قسمان: كذب في الأحكام، وكذب في الفضائل والرقاق. كذب في الأحكام، وكذب في الفضائل أو الرغائب أو الترهيب والترهيب وغير ذلك مما يعني ليس في باب الأحكام مباشرة. والعلماء أيضا يفرقون بين هذا وذاك. فلو أن رجلا كذب في الرقاق، فلو أن رجلا كذب في الرقاق وأراد أن يرغب الناس في دين الله عز وجل وفي كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هذا كمن يفتري حديثا وهو يريد أن يطعن في الدين، أو كمن ينسب حكما من عند نفسه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بينهما فرق. فهذا أراد الطعن في الدين والزيادة فيه، وذاك أراد الدفاع عن الدين. وإن كان فعل هذا أيضا فعلا قبيحا، بل ربما كان أقبح من فعل الآخر

نذكر هذا الكلام ايضا نبه عليه السخاوي واعترض به على كلام العراق الذي سياتي بعد، لان العراق يعترض على كلام ابن الطلاع في التقييد والاباح ولا يرى ان الثورفي اصلا، بل ان الثورفي اراد الكلام في الكذب في الحديث النبوي فقط، هذه دعوه العراقي. السخاوي يرد هذا هذه الدعوه يتعقدها ويقول لا، الكلام هو في جميع الرواه واطلق كلمه الكذب ونكرها مما يدل على العموم، مما يدل على العموم، ورجح ما قاله ابن الصلاح. يعني السخاوي نفر كلام ابن الصلاح وتعقد كلام العراق. فقوله من اهل النقل بكذب، لان نقول اسقطنا خبره من اهل النقل، فدل من اهل النقل عن الكذب في الروايه ما هو شرط. الذين ينكرون الحديث يقع منهم كذب في الروايه وكذب في حديث الناس، فمن يجرد عليه كذب وهو من اهل النقل سواء كان الكذب في حديث الناس او في الحديث او في الروايه ردت روايته. هذا كلام الثورفي. يقول ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك، وهذا الكلام في اطلاق. اذا كان من ضعفنا نقله بسبب الكذب فالكلام مضطرب، اما من ضعفنا نقله بسبب سوء الحفظ، من قال ان من ضعف بسبب سوء حفظه وهو مضاعف دائما؟ نحن نعلم ان من سوء حفظه له احاديث ضبطها واحاديث وهم فيها واحاديث التبس امرها علينا فوقفنا فيها. نحن عندما نرد حديث سوء الحفظ نرد لانه وهم فيه؟ اسالكم، نرد حديث سيء الحفظ لانه وهم فيه؟ ما نقدر نقول وهم فيه، مجرد تفرد سيء الحفظ او الضعيف من قبل الحفظ لا نحكم على حديث بانه وهم فيه. لو حكمنا على حديث بانه وهم فيه لقلنا منكر، ولكن لما كان الرجل ليس اهلا للاحتجاج به وقفنا في الروايه بدليل اننا وقفنا عنها عليها وقفنا فيها اليوم، ثم بعد ذلك وقفنا على روايه اخرى تقويها، قلنا ان هذه الروايه مع تلك يرتفعان الى درجه الحسن او الثقه. واضح هذا ام لا؟ ولو كنا نعتبر ان سيء الحفظ اذا تفرغ فقد وهم ادخلناه في باب النكاره، واذا ادخلناه في باب النكاره فلا استشهاد، لا استشهاد لي بعد ذلك. اذا قول الثورفي ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك كلام مجمل، كلام مجمل، وظاهره انهم يريد، لانه لو كان يعني الكذب فقد تكلم على الكذب، وكانه بعد ان تكلم على جزئيه الكذب اراد ان يضع قاعده عامه تنتظم هذه الجزئيه وتشملها، وهي قاعده ان من ضعفناه او ضعفنا نقله لم نعد لم يعني نجعله قويا بعد ذلك، وهذا كلام ليس ايضا يعني يعلق عليه. هذا اطلاق غير سبيل، والله اعلم. طيب قال هنا اي قال ابن الصلاح وذكر القائل هنا من هو ابن الصلاح، عندما يقول ذكر اراد ان يختصر كلام الثورفي في كلام قليل، ذكر انه مما افترقت فيه الروايه والشهاده. ايش افترقت فيه الروايه والشهاده؟ افترقت الروايه والشهاده عند الثورفي في هذه المساله التي ذكرها ابن الصلاح، وهي ان توبه الفاسق في الشهاده تقبل، وان توبه الفاسق في الروايه لا تقبل. هذا معنى مما افترقت فيه الروايه والشهاده، اي ان الكاذب إذا أراد أن يشهد قبلت روايته، ولكن إذا أراد أن يروي ردت روايته. وهناك وجه آخر أيضا نبه عليه السخاوي مما افترقت فيه الرواية عن الشهادة على قول الثورفي، هذا أن الشاهد الذي وقع في فسق أو طرأ عليه فسق لا تلقى الشهادات السابقة ولا الأحكام التي حكم بها بناء على شهادته. واضح هذا؟ لكن الراوي اذا كان يروي روايات كثيره ثم جرد عليه الكذب فتسقط رواياته الاولى والاخيره. هذا ايضا وجه مما افترقت فيه الروايه والشهاده، ان الفاسق او ان الشاهد اذا طرا عليه فسق وقد شهد من قبل شهادات عند الحكام وذكر عند الحكام وقبلت شهاداته وفي نفس الوقت ايضا

لمذهب السلف أنهم أقاموا دينهم على هدى، ما أقاموا دينهم ولا أقاموا أصولهم وقواعدهم على هوى. لو أقاموها على هوى لاضطربت ولا خالف بعضها بعضا، ولكن كنت ترى هذا الشيء ينقض الآخر، ولكن لما أقاموها على هدى ونور وبينة رأيتها يعني أولها شد آخرها وآخرها شد أولها وأشد أولها. تفضل تفضل. نعم. يقول يسأل أعطيني من هو المتأخرين، السؤال مقيد بمن قبل العلماء، من قبل العلماء حديثه قبلناه، وإن رد حديثه وردناه ما يكون توبته صادقة. والعلماء يبينون يعني إذا كان هذا الحديث من الحديث المكذوبة يظهرونها. تحظك الآن أنه إذا وقفنا نحن الآن على حديث ما ندري هو قبل توبتها أو بعدها، طيب إن شاء الله نتأمل هذا في وقت إن شاء الله، لعلي أجلس أتأمل هذا في نفسي، لكن أردت بس أن أستظهر منك وجه الإشكال عندما نجد كلاما يعني رواية له هو قد تاب من توبته من كذبه، ومحتمل ان الرؤيا التي بين ايدينا قبل هذا او بعد. ننظر ان شاء الله. طيب نعم. لابد ايش؟ ما شرط ها صح، هو من توبته ان يبين الاشياء التي وضعها، لكن هب ان بيانه لم يبلغنا، هب ان بيانه هذا ما بلغنا. ما هو الفئه الاخرى يقول لك من حفظ الله لدينا ان نقف في رواياته ونردها، مثل يقول هذا. نعم. هو هذا عملها عملت مختلف مع عدم التميز نقص. انظر ان شاء الله. طيب هذا يعني لفت نظر طيبة، بس تحتاج يعني انسان يفكر فيها على ساعة. انتم ايضا تفكروا فيها، ما وجدنا شيئا يلحقوا ان شاء الله في درسنا اللاحق ان شاء الله. الكلام كان انتهينا نحن من كلام العلامة احمد شاكر، صحيح؟ لم ننتهي؟ انا ظننت ان الوقت وقت ما اقرا من اتحاف النبيل فخلاص من الاخوان ياتون بالاوراق، لكن اذا كان كذلك نكمل كلام على احمد شاكر ثم بعد ذلك يكون هذا. ايش بقي؟ أن قوله قال بالتدريب. ها؟ أن قوله قال بالتدريب. نعم. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة، فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة أو في غيرها ولا على أنواع المعاصي الأخرى. قال في التدريب: وقد وجدت في الفقه فرعين يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعاني، فذكروا في باب اللعان أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنا ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثلمة عرضه، فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدا. فذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد، لأن الله تعالى أجر العادة